الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أيها الإخوة المسلمون، منذ أن قامت هذه الثورة البائسة في إيران وهي تجهد جهدها أن تكون الممثلة للإسلام والناطق باسم المسلمين، وسخرت في سبيل ذلك كل ما تملكه من إمكانيات وما تستطيعه من طاقات، ودعت إلى التقريب بين طوائف المسلمين سالكة في ذلك كل وسائل التلبيس والخداع، وكانت وسائلهم في الدعاية لذلك غاية في الضخامة وسعة الانتشار، حتى كأنه ليس لهذه الدولة قضية إلا هذه القضية. وكان من نتيجة ذلك أن اغتر بها من اغتر وخدع بها من خدع، حتى إذا فاح عفن جرائمهم وضج العالم من شنيع فعالهم أصبح ذلك كله عند المصابين بقصر النظر صورة من صور التطرف والتشدد الإسلامي. وربما تساءلت بعض الصحف بسذاجة متناهية، هل هذا من الإسلام؟ وأمام هذه الدعاوى الطويلة ما تساءلت بعض الصحف بسذاجة متناهية، هل هذا من الإسلام؟ وأمام هذه الدعاوى الطويلة وأمام هذا الفساد العريض والدعاية الضخمة، فإن بيان حقيقة حكومة آيات قم ومنطلقاتها العقدية وجذورها التاريخية وأحلامها المستقبلية، كل ذلك أمر بالغ الخطورة شديد الأهمية. وإن الحاجة لجد ملحة لبيان موقع هذه الفئة من الإسلام وموقفها من ثوابت الملة وأساسيات العقيدة. أيها الإخوة المسلمون، ويوم نتحدث عن حقيقة آيات قم وحقيقة كاهنها الذي بدأ فحيحه في النجف ثم باريس ثم ها هو قد ضرب بجيرانه في قم، عندما نتحدث عن حقيقة هؤلاء فلا بد أن نسمي الأشياء بمسمياتها ونصفها بحقائقها، لا بد أن نبين حقيقة العقيدة التي تسير آيات قم ولا بد في ذلك من الوضوح والصراحة. وإن اعتقد عقيدتهم من اعتقدها ودان بها من دان، فنحن أمام عملية تزييف رهيبة يتعرض لها جمهور المسلمين، ولا بد أن تكون جهود التوعية والتذكير قوية واضحة متوالية لتقاوم هذا الحشد الكبير من الدعاية والإعلان. لا بد من بيان حقيقة كبرى، وهو أن هذه الدولة والعصابة التي تقودها تسيرهم عقيدة الرافضة، عقيدة الشيعة الرافضة. وإن تسموا باسم الإسلام فالإسلام منهم برا، وإن تظاهروا بحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد استبطنوا عداوتهم. وإن لهم دينا آخر هو دين الشيعة الرافضة، هذا الدين المؤسس على الخرافة والحقد والنفاق. نعم، أسس على الخرافة من خلال شخصية الغائب المنتظر الذي هو في عقيدتهم طفل دخل في سرداب منذ نحو أكثر من 1000 سنة وسيخرج في آخر الزمان عاريا أمام الشمس، عن يمينه جبرائيل وعن يساره ميكائيل، يبايعه الناس بما فيهم بمن فيهم محمد صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه، ثم يكون من أول أعماله أن يصلب جثة أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. دين أسس على الحقد، وذلك بإعلان العداوة لأفضل البشر بعد الأنبياء رضوان الله عليهم، إعلان العداوة للصحابة والتعبد بعداوتهم والتقرب بسبهم واتهامهم بالردة والنفاق، واستبطان الحقد الأعمى للمسلمين كافة والعطش اللاهب إلى دمائهم. دين أسس على النفاق، وذلك حسب عقيدة التقية التي هي عندهم 9 أعشار الدين، والتي قالوا فيها لا دين لمن لا تقية له. إذن فالخلاف بين الشيعة الرافضة وبين المسلمين هو خلاف بين دين ودين، وليس خلافا بين مذهب ومذهب. واللمض قليلا مع هذا الدين الذي تسميه الشيعة إسلاما، وتحاول حكومة آيات قم أن تكون ممثلة له. ما هي عقيدة الرافضة في القرآن؟ إن الرافضة يزعمون حسب عقيدتهم أن هذا القرآن محرف زيد فيه ونقص، وأن الموجود بين اللوحين إنما هو ثلث القرآن، وأن الصحابة قد كتموا الباقي الذي فيه النص على إمامة علي حسب زعمهم، وحرفوا الآيات الدالة عليه. وهذه العقيدة متواترة عند الرافضة وكتبهم طافحة بالنص عليها، بل قد ألفوا فيها كتبا خاصة، منها كتاب التحريف وكتاب فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب. أما عقيدة الرافضة في السنة فإنهم لا يعترفون بشيء مما في كتب المسلمين منها، ويرون أنه لا حجة في شيء إلا ما جاء من طريق أئمتهم وجاء في كتاب الكافي للكليني، وهو عندهم يسامي القرآن، بل هو عمدة دين الشيعة. جاء فيه أنه ليس شيء من الحق إلا ما خرج من عند الأئمة، وأن كل شيء لم يخرج من عندهم فهو باطل. وعليه فكل ما لدى المسلمين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم باطل عند الشيعة الرافضة. ولذا يقول أحد علمائهم ساخرا إن في صحيح البخاري غرائب لا يصدق بها إلا شيوخ البربر وعجائز السودان. أما عقيدة الشيعة في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين آووا ونصروه ووصل إلينا ديننا عن طريقهم بعلمهم وجهادهم، ما هي نظرة الشيعة الرافضة إليهم؟ جاء في كتاب تحفة العوام الذي عليه توقيع 6 من آيات الشيعة في زماننا هذا، منهم آية الله شريعة مداري، وآية الله العظمى روح الله الخميني الموسوي. جاء في هذا الكتاب: اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما. ويعنون بصنمي قريش أبا بكر وعمر، وبابنتيهما أمهات المؤمنين عائشة وحفصة. بل إن الخميني في كتابه كشف الأسرار وصف أبا بكر وعمر بالكفر والنفاق، وأنهما مخالفين لكتاب الله، ولا يذكر عمر إلا ويقرنه بالدعاء عليه باللعنة. بل تعدى الرافضة ذلك إلى تكفير الصحابة عامة، ويروون عن أحد أئمتهم أنه قال: المهاجرون والأنصار ذهبوا أي ارتدوا إلا 3. وحفظ الله الشيخ الإمام أبا الحسن الندوي الذي قال: إذا كانت الشيعة الرافضة تعتقد أن الصحابة كلهم ارتدوا إلا 3، فمعنى ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فشل في دعوته، وأنه قضى 23 سنة يربي جموعا من المنافقين والظلمة والكفار، فهل يجرؤ داع بعد ذلك أن يدعو إلى الإسلام إذا كان أول داع إليه قد فشل في هذه الدعوة؟ إنه تهافت منطق الحمقاء الشيعة. بل لم يقف الأمر عند ذلك، بل تعداه إلى تلفيق حكايات تشمئز منها النفوس وتقشعر منها الجلود، يلفقونها على الصحابة رضوان الله عليهم، كلها رمي لهم بالدنايا والنقائص. بل قد قذفوا الفاروق الملهم عمر بن الخطاب بفرية شنيعة لا يجرؤ فسقة المسلمين أن يتهموا بها أبا جهل، وهم والشيعة الحمقاء قد اتهموا بها الفاروق عمر. بل إنهم قد تأولوا الآيات التي نزلت في الكفار على أنها نزلت في خيار الصحابة، ومن تحريفهم لكتاب الله قولهم إن قول الله عز وجل: وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، قالوا الفحشاء أبو بكر والمنكر عمر والبغي عثمان. وقالوا في قوله تعالى: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، قالوا الكفر أبو بكر والفسوق عمر والعصيان عثمان. وقالوا في قوله تعالى: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، قالوا إنها نزلت في طلحة والزبير وإن الجمل جملهم يوم الجمل. وقالوا في قوله تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. قالوا الظالم عمر وفلان أبو بكر، إلى غير ذلك من الخزايا والفضائع. وبالمقابل نجد عقيدة الشيعة في أئمتهم قد بلغت من الغلو غايته، فيقول الخميني في كتابه الحكومة الإسلامية: إن للإمام خلافة تكوينية تخضع لولايتها جميع ذرات الكون، وإن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. بل إن الشيعة الرافضة قد جعلت خصائص الربوبية والألوهية وحق التشريع جعلوه للأئمة في زعمهم، فالأئمة في زعمهم يعلمون ما في السماوات وما في الأرض وما في الجنة وما في النار وما كان وما يكون، والأئمة يوحى إليهم ويناجيهم ربهم، وعندهم عصا موسى وخاتم سليمان، إلى غير ذلك من الخزعبلات التي تضحك الصبيان. وفي كتاب الكافي للكليني، وهو كما سبق عمدة دينهم، أبواب خاصة لهذا الغرض. مثال ذلك باب أن الأئمة يعلمون متى يموتون وأنهم لا يموتون إلا باختيارهم، وباب أن الأئمة يعلمون ما كان وما يكون وأنه لا يخفى عليهم شيء، إلى غير ذلك من الكفريات التي يكفي بعضها ليهوي بمعتقده إلى قعر جهنم. هذا عدا شركهم بأئمتهم في العبادة واستغاثتهم بهم ودعائهم لهم من دون الله، وإقامة المشاهد الوثنية على قبورهم والحج لها وزيارتها، إلى غير ذلك من الطقوس التي يوحي بها كهنتهم إليهم. أما عقيدتهم في الله جل وعلا فعقيدة غاية في الفساد، حيث ينسبون إلى الله البدء وهو ظهور الشيء بعد خفائه، وينسبون إلى أئمتهم أنهم قالوا ما عظم الله بمثل البدء، وهذا يستلزم سبق الجهل وحدوث العلم، والله منزه عن ذلك. فانظر إلى الشيعة الحمقاء كيف أثبتوا علم الغيب لأئمتهم وأثبتوا الجهل لله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. أما عقيدتهم في المسلمين فإن الشيعة الرافضة يرون أن المسلمين نواصب، ويزعمون أن إمامهم الغائب سئل عن الناصبي فقال: هو من قدم الجبت والطاغوت، يعني أبا بكر وعمر، واعتقد إمامتهما. وعلى ذلك فالمسلمون كلهم نواصب، والناصبي عندهم النجس وشر من اليهودي والنصراني والمجوسي. بل إن أحد أئمتهم قال: ثلاثة ليس لهم في الإسلام نصيب، ثم ذكر منهم من اعتقد أن لأبي بكر وعمر في الإسلام نصيب. ثم هم يغلفون مذهبهم ويوارون عقيدتهم بعقيدة التقية التي هي الكذب الصراح والنفاق الواضح، ومع ذلك جعلوها جزءا من دينهم وعبادة من عباداتهم. فقالوا: مؤمن لا تقية له كمثل جسد لا رأس له. وقالوا: التقية أفضل أعمال المؤمن. والتقية إظهار المرء خلاف ما يبطن، وهي عمل أهل النفاق الذين قال الله عنهم: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. أيها الإخوة في الله، هذه بعض عقائد الشيعة، ولهم من الضلال ما هو أكثر وأكبر، ولكن المقام مقام إشارة وتنبيه وليس مقام بسط وتوضيح، وإنه بذلك تتضح لنا العقيدة التي تسير آيات قم وتحكم حكومتهم، ويتضح بذلك أن الخلاف بين المسلمين والرافضة خلاف في العقائد الأساسية للملة، وليس خلافا بين مذهب ومذهب. فيا أيها الإخوة في الله، من كانت هذه عقيدتهم وهذا دينهم فبأي نسب إلى الإسلام ينتسبون؟ وبأي صلة إلى الإسلام يتصلون؟ لقد اتضح من خلال ذلك أن لهم دينهم ولنا ديننا، وأنه لا يمكن أن يحسب شيء من تصرفاتهم على المسلمين بحال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة في الله، هؤلاء هم الشيعة عقيدة، وعقيدة القوم وملتهم تظهر بجلاء أنهم يصلحون أن يوصفوا بأي شيء إلا أن يوصفوا بأنهم مسلمين. فإن ادعوا الإسلام فالإسلام منهم براء، وإن تظاهروا بنصرته فهم له أعداء. وإن عقيدة كهذه العقيدة لا يمكن أن تتمخض إلا عن العداء الصراح للإسلام. ودعونا يا إخوة العقيدة نسأل التاريخ ليجيبنا بالحقائق الثابتة والأدلة الدامغة على أن الشيعة الرافضة هم أعداء الإسلام والمسلمين، وأنهم لا تقر أعينهم ولا تشفى صدورهم ولا يبرد حر قلوبهم إلا بسفك دماء المسلمين وإحلال النكبات بهم. لو سألنا التاريخ لقال لنا بأفصح لسان إن الرافضة قد انتظموا في تاريخهم سلسلة من الجرائم يشيب لهولها الولدان. في سنة 94 و200 قام ذكرويه القرمطي بقطع الطريق على حجاج بيت الله الحرام، وقتلهم حتى بلغ عدد قتلاه 20,000 من حجاج بيت الله. وفي سنة 1317 داهم أبو طاهر القرمطي بلد الله الحرام، فدخل مكة يوم التروية قبل خروج الناس إلى منى، فقتل الحجاج قتلا ذريعا، وامتلأ المسجد الحرام بالقتلى، وردم بئر زمزم بجثثهم، واقتلع باب الكعبة، واقتلع الحجر الأسود، ووقف على باب الكعبة وهو يقول: أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا. وقد بقيت الكعبة أكثر من 20 عاما خالية من الحجر الأسود. وفي المغرب الإسلامي قام عبيد الله بن محمد الفاطمي الرافضي بدور دموي خبيث، حيث كان يمتحن الناس ويأمرهم بسب الصحابة رضوان الله عليهم، ويقتل من لا يجيب إلى ذلك، حتى قتل في دار الله اسمها دار النحر، قتل فيها 4000 من علماء الأمة وعبادهم وزهادهم، وأحل دار النحر في أغلاله من كان ذا تقوى وذا صلوات. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.